وراه له الخروج لحاجته، حاجة الإنسان في بيته أو في محل قضاء الحاجة، وهكذا إذا دعت حاجة أخرى لا بد منها خرج لا بأس، وله أن يقطعه لأنها نافذة، له أن يهول يقطعه لا حرج عليه إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يجب إلا بالنذر، لو نذره النذر وجب لأنه طاعة لله عز وجل. في الحديث الأخير هذا كان يطلب العشاء قدر، طلبها في العشر الأول ثم في العشر الوسط ثم استقر أمرها في العشر الأخيرة، وكان يعتكف في العشر الأخيرة من رمضان واستقرت السنة على هذا، وإنه من اعتكف في العشر كل العشر الوسط أو الشهر كله فلا بأس، لأن الاعتكاف ما لا حد محدود، فلو اعتكف العشر كله أو 20 منه أو نصفه لا بأس، ولكن استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأخيرة. وفق الله الجميع. آمين. صلى الله إليك، بالنسبة لأقل زمن الاعتكاف هل هو يوم أو بالساعة؟ ما في حد محدود، الاعتكاف يوم أو نصف يوم أو ساعة أو ساعتين، إذا نوى جلوسه تعبد والقراءة ونحو أهل في المسجد هذا نوع اعتكاف، ولو ساعة أو ساعتين ما في حد محدود. هل ورد عن ابن عباس أنه قطع اعتكافه من أجل حاجة الإنسان أو مسلم؟ ما أعلم شيء، لكنه نافذة، قطع الحاجة لا بأس. اشترط فيه الصوم؟ لا مو شرط. شيخ بارك الله فيك، بعض الناس خصصوا في المساجد الثلاث. صواب لا يخص، نعم حديث فيها شاذ مخالف الحديث الصحيح. احسن الله اليك. هل من اعتكف ورد من اعتكف يوما في لله باعد الله بينه او جعل بينه وبين النار ثلاثه خنادق عن النار؟ هذا حديث ضعيف. أول الحديث حديث فضل الاعتكاف كلها ضعيفة، إنما الثابت كونه من سنة كونه اعتكف صلى الله عليه وسلم، هذا هو الثابت، وهكذا قوله جل وعلا ولا تباشروا وأنتم عاكفون في المساجد، هذا هو الأصل. أما الحديث فضل الاعتكاف ما نعلم فيها حديث صحيح. صلى الله عليك. سائل يقول إنه يرد على المكالمات الهاتفية ويقول السلام عليكم، ويقول لا تقول السلام عليكم، يقول نعم لأن يعني مثلاً حنا نسلم عليك، لا تقول أنت يعني السلام عليكم. لا اللي يبدأ أفضل، خيرهم الذي يبدأوا بالسلام، خير المتكلم المتكلمين اللي يبدأوا بالسلام سواء هذا ولا هذا. إذا دخل يقول امرأة كانت مقيمة في أمريكا مع زوجها وبناته، عادت إلى وطنها لزيارة الأقارب وتوفي عنها زوجها في وطنها، السؤال أين تقضي العدة في أمريكا، علما بأنها ترغب أن تقضي أيام العدة في أمريكا لدراسة البنات، فما رأي سماحتك في ذلك؟ ايش رده؟ ايام العلم. امرأة كانت مقيمة في امريكا مع زوجها وبناتها. وعادت الى وطنها لزيارة الاقارب وتوفي عنها زوجها في وطنها. السؤال اين تقضي ايام العدة في امريكا وفي وطنها؟ علما بانها ترغب ان تقضي ايام العدة في امريكا لدراسة بناتها. عليها ان تقضي العدة في بلدها. مع زوجها وساكنة فيه. تقضيها في ولا تسافر. تقضيها في بلدها، والحمد لله أنجاها الله من أمريكا وخلصها من أمريكا، الحمد لله تحمد الله، ومن وجهها إن شاء الله يستفيد يجي هو يا عيال. أحسن الله إليك. إذا جاء دخل الإنسان المسجد قبل الأذان بعشر أو ربع ساعة هل له أن ينوي الاعتكاف؟ النوى فلا بأس، وهو جالس على العبادة سواء نوى اعتكاف معلوم على جلوسه وانتظار في صلاة ما دامت صلاة عشر ما دام ينتظر الصلاة فهو في صلاة والملائكة تصلي عليه تستغفر له الملائكة وإن ولا اعتكاف فلا بأس. أحسن الله إليك. بالنسبة للدروس حق المسجد هذا هل هي مستمرة في رمضان على حسب هذه الطريقة أم يتغير الكتب؟ أو بالنسبة للغد يعني غدا اتباع رمضان دروس رمضان العادة يعني بكرة مثلا كان رمضان إن شاء الله الأسباب الصيب توقف يعني شيخ أقول لا أنا أنت أخي محمد يعرف العادة وظائف رمضان اختصر بن قاسم والوظائف الطائف بن رجب رحمه الله يقرأ بعض ما في منتقى من أهل الصيام ويتعلق الصيام من المنتقى

يدل على جواز البيع والشراء في أيام الحج، وأنه لا حرج في ذلك. فإن كان حاج لا بأس يبيع ويشتري، وإن كان حاجا كما قال الله سبحانه سألكم جناحا أن تتوضا من ربكم. كان بعض الحجاج يتحرج من أن يبيع ويشتري، فأنزل الله الآية ليس عليكم جناحا أن تتوضا من ربكم، فلا حرج على الحاج والمعتمر أن يبيع ويشتري في مكة وفي الطريق، لا حرج في ذلك. وكانت عكاظ ومجنة ومن مجال الأسواق في الجاهلية، فلما عندهم الله الإسلام ودخل الناس في الإسلام تحرجوا، فأنزل الله الآية ليس عليكم جناحا أن تتوضا من ربكم، فلا حرج على الإنسان يبيع ويشتري في مكة وفي المدينة وفي الطريق، وإن كان أتى للحج أو العمرة. وفق الله جميعا. كثير من الأخوة قادم من خارج المملكة يأتي لأداء العمرة ويقول أريد أن أخذ عن والدي أو والدتي أو أخي عمرة، يقول من أين أحرم، هل من التنعيم أو من الميقات؟ من الحل، من الحل التنعيم أو غيره، من الحل عرفات أو التنعيم أو جعرانة، لأنه قد دخل بحرام شرعي من الميقات، مثل ما أحرمت عائشة من التنعيم، لأنه قد دخلت بحرام الأول من الميقات، صار من أهل مكة، حكم حكم أهل مكة يحرم من الداخل، يعني من خارج الحرم، لكن ما يلزم رجع الميقات، من عرفات، من الجعرانة، من التنعيم يسمونها العمرة الآن. صلى الله إليك، قوله صلى الله عليه وسلم ولك أجره، يعني على عملها أخوها الطوفه وتسعابه وتنوي عنه، لا هجر. والصبي له هجر كله، إلا هو ولا حج هو، ما عندنا ولا حج، الحج له أجر حجه، يعني له أجر حجه. اسمح الله إليك، قال أحسن الله إليك بالعمرة. والعمرة كذلك. الله يعين الله ويحفظه، الله يسلمك. من حج قريب وأراد أن يأخذ حجه، يعني هل فيه شيء؟ لما إذا كان قصده الحج، ما قصده طبعا في الدنيا والربع في الدنيا ما في شيء، أما إذا قصده الدنيا لا ما ينبغي، أما إذا قصده استعلى به على الحج حتى يحضر في مكة ويحصل من الطواف والصلوات في المسجد الحرام والخير شيء الكثير، إذا كان دافع الدين. الله يعين الله ويحفظه، الله يسلمك. والسلام عليكم. الله يعين الله ويحفظه، الله يسلمك. اليمين على زوجتي والترد الزوجة هنا فيه؟ نعم موجودة هنا معايا. ايه بديال؟ ايه موجودة معايا. وش قلتها؟ قلت لها انت طالق، هي طلبت الطلاق. احضرت وياها عند مكتب الدعوة يكتبون كلامكم ان شاء الله. احضرت وياها عند مكتب الدعوة الشاب العلي بن حمدان حي الجامع الكبير مكتب الدعوة عليه لوحة يكتب كلامكم تجيب ان شاء الله. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تخافوا ولا تحزنوا. شيخ من ناحية القفاز لبسه في المرأة في الإحرام يحرم ولا لا يا شيخ؟ نعم. هل هو دليل على أن المرأة تلبسه والصحابيات لبسنه كدليل على الستر؟ نعم، يستعمل الستر لكن في الإحرام لا يلبس، والنقاب كذلك لا يلبس. هل هو من واجبات الستر؟ عند الرجال هم لزوم القفال، إذا استطعت يديها ولو مشلحة ولا جلالها يصير هم لزوم القفال. يعني هل في دليل على أن القفاز يجب أن تلبسنا؟ هو بزوم لا، ما يجب. ولا في دليل؟ لا تستر يدها بغير القفاز. هو بزوم. ولو لم تستر يدها. بس يدل على جواز. يعني لو لم تستر يدها هل يعتبر خطأ؟ عورة عورة. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. في هذه السورة العظيمة يبين سبحانه وتعالى أن بني آدم في خسران في سائر أوقاتهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم الرابحون، هم السعداء. ويقسم سبحانه على ذلك ويحلف بالعصر وهو الزمان من الليل والنهار، يقال لها العصر ويقال لهما العصران. والله يقسم بما يشاء من مخلوقاته سبحانه وتعالى، لأنها تدل على عظمته واستحقاقه العبادة، كما أقسم بالداريات وبالطور وبالنجم إذا هوى وبالسماء ذات البروج والشمس وضحاها وغير ذلك. هو سبحانه يقسم بما يشاء، لا أحد يتحجر عليه. وفيما أقسم به من المخلوقات دلالة على عظمته واستحقاقه العبادة، وأنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم.